أيها الإخوة، هذا هو الشريط 24 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. قمت إليك مثلا 100 ريال ب100 ريك من الأنواع المعروفة، عين النوع وعين كل شيء. أيما أوضح، بطن الإبريق ولا على أسألك بس كلا له ولا ولا أيهما أوسع؟ باطنه أوسع من على وكذلك أيضا أسفله. إذن هو ضيق من هذا ومن أسفل. كلام المؤلف، هل يدخل في كلام المؤلف؟ كيف؟ هو قال الأثقال المختلفة في الرؤوس والأوساط. الآن يعني اتحدت الرؤوس والأثقال. ما اتحدت يا آدم، الرأس ضيق والأسفل ضيق والبطن مسير. لكن اهتفاظها يعني منطلقة. كيف نجيب عن كلام المؤلف؟ لأن مقتضى كلام المؤلف هذا لا يجوز. في زمن الماضي تختلف الصناعات لما كان بيد. إيه؟ لا يمكن انضباطها. أما الآن انضباطها نعم ممكن. صحيح، أحسن. يا عبد الرحمن الرئيس، يقول المؤلف: ما خلطه غير مقصود فإنه لا يضر السلم فيه كالجبن. وش اللي في الجبن مخلوق؟ حليب وغيره. حليب وغيره وش؟ نعم. لأنه حليب وما يتكون من الجبن ما فيها مضبوط. إيه نعم ما يضر، لكن وش اللي في الجبن من الخلط؟ يمكن جاء وقت الأذان. مشهور خير شيء. تفضل يا عبد الله. عبد الله عبد الله وش ينزح هذا؟ حالي الرضيع الصغير بالغنم الجدي. لا ما صحيح. ما تحمله هذه جبتها واخذ البعيد الرضيع إذا ربع أول مرة. نعم. وجدت البعيد الجبل الجبل. نعم. هذه لا تغير بعد ذلك. لأنها سيرة وغير مقصود. نعم. يعني تجبل مع ذلك. تجبل. تقول المؤلف: من شروط السلم أن يكون له أجل معلوم له وقع في الثمن، فما هو الدليل على اشتراط الأجل المعلوم؟ محمد، وما هو التعليل؟ لأنه إن لم يذكر أجل صار حالا والحال لا تتلف، وإن ذكر أجل مجهول أدى إلى النزاع والغرض. طيب، له وقع في الثمن، ما هو الدليل على هذا الشرط؟ لأن معنى له وقع في الثمن يعني له تأثير، بحيث تكون المدة طويلة يتغير بها السعر غالبا. لأن شرط من السلم أن يلتفت أو يستفيد المسلم في نص الثمن، فلولا أن الأجل يكون له وقع في الثمن لم يستفد عليه فائدة. لأنه يفوت به مقصود السلام، إذ أن المقصود من السلام هو ارتفاع

أن تقضيني في مأتمي. وقال المدني لا أقضيك إلا في المدينة. فيكون التسليم في المدينة لأنه عندنا الإطلاق ينصرف إلى مكان نعم عندنا الإطلاق ينصرف إلى مكان المسلم. إنه الآن إحنا معقدة في الرياض ليست مدينة المسلم ولا المسلم إليه. قول نعم قول اللي هو المسلم إليه المسلم إليه يعني معناه نقول للمكي اذهب إلى المدينة واقبل سلمك. طيب ما الذي يقتضيه ظاهر الحال؟ أنت لما وقعت عندك هذه ما الذي يقتضيه ظاهر الحال؟ أن يسلم في بلد المسلم أو المسلم إليه؟ المسلم. إذن يقول المكي المدني أحضره إلى مكة. هذا صحيح. هذا هو الظاهر. إلا إذا شرط. إذا شرط المدني قال أنا لا أنقله إليك. فحينئذ يؤخذ به. وإلا فإن الواجب أن البائع يسلم المبيع إلى المشتري. نعم. شيخ. شيخ المسألة هذه يعني ممكن ركزنا كل المؤلف يقول يجب الوفاء موضع العقد. نعم. العقد عقد في الرياض. أي نعم نعم. لكن من المعلوم للجميع أنهما لا يريدانها. جاء مثلا في مؤتمر حضر مؤتمر ولا أو ندوة أو محاضرة كل جاء أنه لا يريدان الوفاء. نحن ما قلنا. نعم. طيب أسلمت إلى زين 1000 ريال في 100 صاع من البر حل الأجل. فجاءني عمرو وقال بع علي ما أسلمت فيه على زين يحيى. أجب كلام المؤلف لا يجوز. نعم. قال ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه. طيب. وعلى الصحيح قلنا يجوز. نعم قلنا يجوز. على الإطلاق. لأنه لا يجوز بشرط ألا يزيد. ها؟ ألا يربح عليه بشرط. هذا إذا باعه على المسلم إليه. نعم. لكن إذا باعه على واحد آخر. نعم. مو على المسلم إليه. الآخر يجوز. أسلمت إليك. 100 ريال إني أصاب. لما حل الأجل أردت أن أبيعه على سمير. يجوز. وعلى أساس. طيب توافقون على هذا؟ نعم. عمران. إيه. إيش؟ غرض يا مسلم. إذا غرض من؟ مسلمين. نعم. المسلمين ما أعرف. سواء باعتبار أو اشتري أو لم تبيع ما يهم. أنا بسلم على كل حال. وعلى حمد مسالك لا وعلى الصحيح يجوز أن يبيع على على المسلم إليه. نعم. صحيح لأنه غير مقدور على التسليم وليس هذا شيء معين. طيب إذن لو باعه على المسلم إليه بزيادة يعني هو اشتراه 100 صاع ريال وباعه على المسلم إليه 1000 ريال. نعم لا يصح لأنه ربح فيما لم يضمن. صحيح لا يصح لأنه ربح فيما لم يضمن. طيب إنسان أين إنسان لما حل الأجل أجل السلام قال لصاحبه إني قد اشتريت من فلان 100 صاع سلما وأنت في حاجة الآن وقد وهبتك إياه وأقصد هذا من الصعب، فماذا تقول؟ أيجوز أو لا؟ لا يجوز. واستدل بإيش؟ لا هذا حكم. لا حضر هذا ولا هذا ليس ببيع أيضا، هذا هبة. ما أفهم. إذن مقلد فقط. نعم خل عبد الله. عبد الله الدليل ما يذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. طيب هل هناك قول آخر؟ إيش؟ تصح. طيب الحديث الذي ذكره سمينه؟ طيب إذا لا حجة فيه وتبقى الهبة على الأصل، ويقال إنه يجوز تجوز هبته لأن الموهوب له إما سالم وإما غانم ما عليه ضرر، إن حصل له ذلك فهذا مطلوب، وإن لم يحصل فلا ضرر عليه. وأبن عبد الله بن عوض وافق على هذا ولا فيها النوم. طيب نعطيك مسألة توقفك شوي. طيب ما يخالف، ما معنى قوله ولا حواية به؟ لا تجوز الحوالة به. مثاله مثلا انت اسلمت الي مثلا يعني 100 ريال 100 صاع، فلا يصح ان ترسل شخصا تقول يعني حولت لك يعني حولت لك 100 صاع التي لا خطر حواله به. ما تقول مثلا انا حول ثلاث مثال مثال هذا المثال مره ثانيه يعني مثلا اصلا ثاني اختيار من اقصى من الضوء نعم مثلا يعني حل الاجل حل الاجل نعم مثلا ما يصح انك ترسل شخصا تقول اقبض من عبد الله. ما تقول مثلا يعني انا حولت لك بهذا التمر الذي مثلا عند عبد الله، احالتك على عبد الله بالتمر اللي عنده ما يجوز. من هذا الشيء حوالي به؟ نعم حوالي به في هذا المثال ان يكون المسلم أن يحيل المسلم من يصبه في ذلك في هذا المسلم فيه أن يحيل المسلم إليه على غيره، أن يكون المسلم له دين أن يكون المسلم إليه له دين عند أخذ بنفس القيمة 100 صاع فيحل الأجل فيقول للمسلم خذ 100 صاع من فلان الذي أصبه بنفس المئة يعني أخذها من عرض على أنف كيف يقول؟ الأخ عبد الله عوض يحيل المسلم المسلم إلى مثلا ضخ ساعة لأنه يطلب من الصاع كذا ساعة يطلب من الصاع الحمد لله أقررت عند هؤلاء شناء السلم. طيب المهم أن عبد الله بن عوض أنا أسلمت إليه مثلا 1000 ريال 100 صاع ولما حل الأجل قال إني إن الأخ سعد عنده لي 100 صاع وأحلتك به وأحلتك بالمسلم فيه على الأخ هذا معنى قوله ولا حوالة به. ما معنى قوله ولا حوالة عليه؟ حوالة عليه نعم يكون المسلم لا لورا أسلم إلى زيد 1000 ريال بناء أقطاعه تحل في شعبان. نعم. حال إليه المسلم يعني المسلم كان مطلوب 100 صاع. المسلم مطلوب 100 صاع. فقال للطالب يا فلان إنه قد حل أجل السلام الذي على فلان. فأنا أحيلك بدينك الذي علي على المسلم إليه. واضح يا جماعة؟ هذا أيضا لا يصح. العلة إيه؟ الحديث المذكور من أسلم في شيء فلا تسبه إلى غيره. طيب وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ هنا نعم الصحيح أن الحوالة به أو عليه صحيحة لأن الحديث غير صحيح ولأنه لا محذور في ذلك ما في محذور لا ظلم ولا ربا فيبقى على الأصل. طيب لا يصح الرهن به. نعم سابق هنا لا يصح أن يأخذ المسلم رهن المسلم إليه فإن يقول لا يكفي إلا أن ترهن بالفلان. يعني مثلا يقول أنا ما عندي مانع إني أسلم إليك دراهم بطعام إلى أجل لكن أعطني رهنا. يصح ولا ما يصح؟ مذهب ما على كلام المؤلف لا يصح. طيب لماذا؟ لأنه لو تعذر الوفاء نعم لم تمكن مطالبته الرهن. يقول لأنه لو تعذر الوفاء رجع إلى الرهن وحينئذ يكون صرفه إلى غيره. وبناء على أن الحديث ضعيف فإنه يصح طيب ولا الكثير به. ما معنى موسى؟ نعم لا يصح ان نقول في الكثير السند لا ما فيه الكثير لا ما في رهن كبير. أحمد كان يقول المسلم للمسلم إليه من كثيرك فيقول كثير فلان إن عجز فيقول المؤلف لا يصح والعلة لأنه إن عجز تحول المسلم فيه إلى غيره وهو الكثير. نعم هذا المذهب. عرفتم الآن الكثير معنى جاءني رجل وقال أنا أريد أن تسلم إلي دراهم لأني في حاجة كم تريد؟ أريد 1000 ريال بما أصطاع إلى شعبان. فقلت له أنا لا أعرفك هل كفيل يكفلك؟ فجاء إلي بكفيل. فالمؤلف يقول إنه لا يصح لأن صاحب الحق إذا لم يوفي المسلمين استوفى من الكفيل فصرفه إلى غيره وهذا لا يصح. والصواب أنه يصح بناء على أن الحديث ضعيف وأن دين السلم لا يختلف عن غيره في كل شيء لا يختلف. يجوز أخذ عوضه ويجوز بيعه على من هو عليه بشرط أن لا يربح وبشرط التقابض فيما يشرط به التقابض. المهم أن دين السلم كغيره لأنه داخل في عموم الأدلة الديون إذا تباين بدين إلى أجل المسلم فكتبوه. ولهذا في حديث ابن عباس من أسلم من شيء فليسلم في كيل المعلوم إلى آخره ما في شروط ولا في قوة. والتضييق على الناس في السلم مع أن السلم إنما شرع إيش للإرفاق والتوسع، يجعل هذا السلم الذي شرع للإرفاق والتوسع ضيقا، وهذا لا ينبغي. نعم شيخ بارك الله فيكم في مسألة إبراهيم التي طرحتموها في مسألة التي طرحتموها على الشيخ إبراهيم. نعم الرجل الذي أسلم يعني المسلم والمسلم إليه كلاهما كل وبلده نعم أسلم في غير بلديهما نعم في غير بلديهما نعم قلت قد يكون يعني ليس مرادا المكان كان يأتي مثلا لضرب أو شيء فالشيخ ليس يعني ما تبين لي المؤلف يقول يسلم في موضع العقد نعم فإذا كان تعذر فلا بد أن يشترطاه يعني إذا كان مثلا في هذا الموضع موضع العقد متعذر نعم. كان يكون في طائرة لا هو مو نعم في في طائرة أو في سفينة صحيح الرياض يلحق بالمتعذر لا غير متعذر إذا في وقت ما دام غير متعذر إذا لكن العادة الشرط العرفي كاللفظ وهو إذا شرط في غير المكان ولو كان ممكنا جاء وكل يعرف أن رجلين ليس من الرياض عقد عقدا في الرياض أنهما لا يريدان أن يكون الوفاء في الرياض لكن يبقى النظر هل يكون في بلد البائع أو في بلد المشتري. طيب ما هو الدليل بارك الله فيكم يا شيخ على أن نقول أن في بلد المسلم لماذا يقول مسلم لا في بلد المسلم إليك مسلم إليه لا يقول لا عندي في بلدي أنا نعم لأن من الذي يريد أن ينتفع بالسلام المسلم فتكون في بلده يقول أنا مسلم يقول أنا ما اشترطت عليه أن أجيب هذا الشيء العرف يقتضي العرف يقتضي إذا إذا شئت فاشتغل نعم شيخ الحوالة على زين على كيف نعم الصحيح مو بشرط المحال عليه مو بشرط وأن المستحيل ينزل منزلة المحيط فإذا تعذر فله خيار الله تعالى باب الفضل وهو مندوب وما يصح بيعه صح فضله إلا بني آدم وأملك بفضله فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله فإن رده المقترض الذي مقبوله وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القبض ويرد المثل في الاستيلاء والقيمة في غيرها فإن أعود المثل فالقيمة إذن ويخدم كل شرط رغم نفعه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القرض القرض من عقود التبرعات لأن العقود تنقسم إلى أقسام منها عقود معاوضات ومنها عقود تبرعات ومنها عقود توثيقات فالرهن والضمان مثلا عقود توثيقات والهبة والوصية والصدقة وما أشبهها عقود تبرعات ومنها القرض وعقود المعاوضات كالبيع والإيجار وشبهها القرض في اللغة القطع ومنه المقراض المقص لأنه يقطع الثوب وأما في الشرع فهو إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد بدله إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد بدله فقوله يرد بدله خرج بذلك العارية لأن العارية لا يرد بدله وإنما يرد عينه أما حكمه فيقول المؤلف وهو مندوب وهذا بالنسبة للمقرض أما بالنسبة للمستقرض فهو مباح فهنا طرف مقرض ومستقرض المقرض القرض في حقه مندوب أي مستحب وذلك لأنه من الإحسان فيدخل في عموم قول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ومن حيث المعنى فإن فيه

أن الإنسان يتكلم عن بصيرة ينظر كلام العلماء في هذا. يعني العلة في تحريم الذهب وتحريم البيبة في الذهب والفضة ما هو؟ هل لأنهما نوع جنس يعني ذهب وفضة فقط أو لأنهما ثمن؟ نعم في خلاف، في خلاف كما عرفت. فإذا قلنا إنها ثمن معناها الحل ليس فيه، ليس فيه ربا، فيجوز بيع كيلو من الذهب من الحلي كيلو ونصف مثلا. لكن هذا يرده حديث صبالة بن عبيد في القلال. فنحن نقول الأصل في تحريم، في تحريم الربا الذهب والفضة أنهما نقدان أي ثمن الأشياء، وخروج خروجهما في الحلي في بعض الأحيان هذا خلاف الأصل فيلحق، يلحق بالأصل، وحينئذ نستريح ونقول إنه يجب إنه يجري الربا في الأوراق النقدية الآن وفي الفلوس. لكننا نريد التشديد يعني يرون إن البلاد اللي فيها هذه البنوك كالبلاد اللي فيها القبور تعبر من دون الله، ويركزون على هذا أشد مما يركزون على القبور التي تعبد من دون الله. فنحن نقول لا نشك أن الربا محرم في الفلوس هذه الأوراق النقدية، وأنه لا يجوز فيها ربا النسيئة قطعا، وأما ربا الفضل فلا يجوز فيه. ولكن التشديد هو الذي نحب أن الناس يتأنون ويتكلمون عن بصيرة لا عن عاطفة. الصلاة القائمة في محمد الوسيلة والفضيلة وبث المقام المحمود وعفته. نعم ايش؟ ولي يتيم ذكر مات الاقراض يا ولد، قلنا انه ليس له ان يقرضنا انه عليك الاحسن، وذكرنا صورة انا ما توحد ما يجوز له ان كان من جهته. إذا كان في مصلحة، إذا كان خاف على المال إذا بقي عنده، يخاف عليه من النصوص أو يخاف عليه من ضرائب الحكام يضعون عليه ضرائب أو ما أشبه ذلك أقرضه. نعم ذكر بعض العلمات أن من الصور الربوية أن يقرضه مالا ويشترط عليه أن يوفيه ويوفي بلدة أخرى. نعم لأنه يستفيد عنه الطريق. أي نعم الصورة هي ما تدخل فيها هي نفسها. ذكرت أن الراجح ما في بأس، إن هذه مصلحة، في مصلحة للطرفين. يعني الراجح هو المحذور أن يكون تكون مصلحة للمقرض وحده. نعم يوسف يعني ينقصها اي والله اذا دعت ضروره الى هذا، لان احيانا تدعو الضروره الى هذا. لكن يا شيخ يعني بالنسبه للمؤلف يستحق انه يرجع له اي نعم يرد الى بناقصه، ما يرد عليه زياده، ما يرد عليه زياده. لا هو نقصت من الناحيه الاقتصاديه، لكن من الناحيه الثمنيه يعني مثلا يشتري بالدرهم هذا ما يشتريه بالارض. ما له غير هذا، ولهذا قال إذا حرمه السلطان حرمه مرة ما يبقى له المثل. نعم شيخ نفس السؤال، لكنه وهذه حصل عندنا في البلاد، كان ما يساوي 1000 بات الآن يساوي ممكن يساوي 10. نعم فالآن يعني يحصل ضرر على المقرض ضرر كبير جدا. نعم. لأنه بهذه 1000 الذي أقرضها كان ممكن يشتري أرضا. نعم. والآن لو ردوا عليه 1000 لم يستطع يشتري قلم. نعم. يعني كمثال، وهذه حقيقة واقعة. نعم ما في شيء، لكن هل حرمها السلطان؟ لم يحرمها، لم يحرمها، لكن لما كانت الآن النقود مربوطة بقوة الدولة، سقوط الدولة ومواردها صار إذا رأوه للدولة ضعفت النقود بالضرورة. ولهذا لو تسقط الدولة سقطت هذه مصر قيمة إغلاقا. حينئذ إذا سقطت الدولة وصار هذه ما لها قيمة في تلك الساعة له قيمة تقدر قيمتها. نعم. فلم يقدرها إلى سنة ونزل قيمة كشف فإذا أدفع هذا اليوم ترد القيمة وقتها غلط أو ولكن ما لك تنفيذ هذا هل منعه؟ ما دام ما منعه فهو الذي أخطأ. نعم من الوقت هذا وهو هداية الله يظن لها الوقت معناه أنه من زمان من فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف إن القرض مندوب فلمن هذا الحكم؟ اللي وراك اللي جنبي خطأ للمقرض مندوب. طيب وللمستقرض الاخ مباح. طيب ما هو الدليل على انه مندوب في حق المقرض بالسلام؟ كصدقه مرتين هذا ضعيف. نعم لأنه من الإحسان وقد قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وما الدليل على جوازه للمقترض؟ بكرا ولا بكرا. نعم ورد خيرا تمام. طيب ما هو الذي يصح بيعه ولا يصح إقراضه؟ ها؟ الآدمي. لماذا؟ نعم مثلا ثم يجامع على بعد 10 أيام نعم يعني يباع ويشترى لكن كما قلت لأنه يؤدي إلى أن يقترض أمثلا ثم يستمتع بها ويرده. والمستقرض إذا رد عين المقرض فإنه يلزم القبول. طيب لو طالب المقرض المقترض برد عينه أنت الآن تبي تفين عطني اللي ناخذ لأن المقترض ملك. تمام. رجل استقرض من شخص 100,000 واشترى بها بيتا وقال للمقرض إنها مؤجلة تريد أن تقسطها علي لمدة سنة فقال لا بأس. فهل له أن يطالبه قبل إتمام السنة؟ على قول المصنف له أن يطالبه لأن القبض يكون حالا حتى لو أجله. نعم. والقول الثالث مثلا هو صحيح أنه لا يجوز أن يطالبه. القول الثاني ليس له أن يطالبه قبل الأجل. قلت أن هذا هو القول الصحيح. ما الذي جعله صحيحا؟ لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. كذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على الحدود. كذلك حديث ابن مسعود